يا حبيبي من حبي فيك لا هتكلم ولا غني لك مليون بحبك حب جديد يخليني حبيبي ادعي لك يا حبيبي من حبي فيك لا هتكلم ولا غني لك مليون ده احبك حب جديد يخليني حبيبة ادعي لك الله يبارك لي فيك يا اغلى من عيني الله يخليني ليك واجيب لك الدنيا دي سألت قلبي بيحبك قد ايه وقال لي قلبي ده حب جديد عليه سألت قلبي بيحبك قد ايه وقال لي قلبي ده حب جديد عليه